إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. علشان أنا قلبين ومعاد ما بين حبيبين، بلبل وهب للهوى دمه وقلبه شهيد. علشان هنا قلبين صورة غنائية من كلمات عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان عطية شرارة. عشان هنا قلبي ومعاد ما بين حبيبين، بلبل وهب للهوى دمه وقلبه شهيد، والورد ما كتبوا على الخدين قصة شهيد الجراح، وهب حياته وراح وراح وراح. عشان هنا قلبي، عشان هنا قلبي، عشان هنا قلبي، عشان هنا قلبي. زمان زمان هنا في روضة قريبة كان يا مكان حبيبي يقابل حبيبه، ويا ما طال السهر بينهم وطال السمر، لحد ليلهم ما يتعب وينام في حضنه القمر، وينام في حضنه القمر. يطمنوا الشوق بفكرة، يتوعدوا عالفجر بكرة، وتقول حبيبها لحبيبها وردة حمرا، وردة حمرا، وردة حمرا، وردة حمرا، وردة حمرا، وردة حمرا، وردة حمرا، وردة حمرا. الورد سمع الخبر لونه اتخطف من خدوده كحل عيونه السهر ودبل الوهم عوده صبحت خدود الورد أبيض من الياسمين والعاشق المسكين داير على البساتين يحل في الأغصان بالإمر والكروان من حمرة والفجر قرب يبان كان بلبل للحب الطاير بيمسح على الورد زاير شاف الحبيب صعب عليك فاضت لحرته دموع عيني طاير مع الأحلام يصحى وغيره ينام عشان هنا قلبين عشان هنا قلبين قدمنا لكم الصورة الغنائية علشان هنا قلبين كلمات عبد الفتاح مصطفى موسيقى وألحان عطية شرارة. اشترك في الغناء نازك عبد اللطيف التلباني والثلاث المرح مع أوركسترا الإذاعة بقيادة عطية شرارة.